الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الخوف، باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، هذا الكتاب كتاب الخوف، والمراد بالخوف أي من الأعداء عند ملاقاتهم، ويدخل أيضا تحت هذه الترجمة الخوف من سباع ضارية أو حيوان صائل أو عدو باغ أو نحو ذلك، بحيث لا يتمكن المرء المسلم من أداء الصلاة في وقتها على الصفة التي يؤديها حال أمنه. والأمن بلا ريب نعمة عظيمة ومنة جليلة، بها يتمكن المرء من القيام بمصالحه وشؤونه الدينية والدنيوية بارتياح وطمأنينة، بوفاء وتمام. والخوف له أحكام من حيث أداء الصلاة بحسب حال الخوف شدة وضعفا، ولهذا جاءت في السنة صفات متنوعة لصلاة الخوف، وهذا التنوع في صفات صلاة الخوف يرجع إلى التنوع في حال ملاقاة الأعداء، وقد يكون الأمر أشد في حال من حال، وقد يكون العدو على مقربة من المسلمين، وقد يكون على بعد منهم، قد يكون مواجها لهم وقد لا يكون كذلك. فلما اختلفت الأحوال اختلفت الصفات، صفة الصلاة في حال الخوف. والمراد بالخوف هنا أي الخوف الطبيعي الذي لا يؤثر مع الإيمان ولا يتنافى معه، بل هو أمر طبيعي يوجد في المرء المسلم ولا يؤثر على إيمانه، بل هو طبيعة في الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل عن نبيه موسى عليه السلام: فأوجس في نفسه خيفة موسى. وفي الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فهذا خوف طبيعي لا يتنافى مع قول الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا خوف طبيعي يحدث عند ملاقاة الأعداء أو عند مواجهة سبع ضاري أو حيوان صائل أو غير ذلك من الأشياء المخوفة. فالخوف في مثل هذه الحال يسمى خوفا طبيعيا ولا يؤثر. وسميت هذه الصلاة صلاة الخوف لأنها تؤدى على هذه الحال، لأنها تؤدى على هذه الحال، حال الخوف. والخوف ضد الأمن، وعندما يكون الإنسان في خوف من عدو هو أمامه لا يمكن، لا يتمكن من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها حال أمنه. ولهذا جاء صفات خاصة للصلاة حال الخوف من الأعداء عند ملاقاتهم. ويصلي جماعة المسلمين من هذه الصلوات ما يتناسب مع حالهم عند ملاقات الأعداء، ما يتناسب مع حالهم عند ملاقات الأعداء. ويستفاد أيضا من هذا فائدة غاية في الأهمية، ألا وهي أن الصلاة فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في أوقات معينة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يجب أن تؤدى في أوقاتها المعينة التي دل على توقيت الصلاة بها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فلا تقدم عن وقتها ولا تؤخر، بل تؤدى في وقتها مهما كانت حال الإنسان في شدته ورخائه، في صحته ومرضه، في أمنه وخوفه. لا بد أن تؤدى الصلاة في أوقاتها، لكن هناك أعذار، مثلا للمريض أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما. هناك أيضا المسافر له القصر وله الجمع، يقصر الرباعية فيصليها ركعتين ويجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ومن الأعذار ما يتعلق بحال الخوف، من الأعذار ما يتعلق بحال الخوف. ففي حال الخوف لا بد أن تؤدى الصلوات في وقتها، ويتقي الله عز وجل ما استطاع، يتقي الله عز وجل ما استطاع، حتى لو لم يتمكن إلا أن يصليها إيماء وهو يجري ويتحرك في ساحة القتال ويصلي إيماء فيفعل ذلك، لا بد أن تصلى في وقتها. ولهذا من فوائد دراسة هذا الباب، باب صلاة الخوف، أن نعرف مكانة الصلاة في حياة المسلم، وأن الواجب على المسلم أن تعظم عنايته بهذه الصلاة عناية عظيمة. ومن الأمور المؤسفة أن كثير من الناس عند أدنى انشغال لا يبالي بتأخير الصلاة، عند أدنى انشغال لا يبالي بتأخير الصلاة، وربما تضيعها ويلتمس لنفسه عذرا، يقول أنا مشغول، أنا الآن في سفر، وأنا الآن سأركب طائرة، الآن في السفر بالطائرات. كم من أناس يضيعون الصلاة إما كلية أو في وقتها، فتجد بعضهم مثلا تقلع الطائرة ظهرا ويكون مثلا صلى الظهر في بلده، ولا تصل إلى البلد الآخر إلا بعد المغرب، يصلي العصر بعد المغرب، يصلي العصر بعد المغرب، وهذا من التضيع للصلاة، من تضيع الصلاة تفويت الوقت. والواجب عليه أن يصليها على أي حال كان في وقتها، لا يؤخرها عن وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قيل في معنى أن يؤخرون الصلاة عن وقتها، ولهذا ليس الإنسان عذر، مريضا كان أو مسافرا أو غير ذلك لا بد أن تصلى الصلوات في وقتها. نعم له أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما والمغرب والعشاء في وقت أحدهما، أما أن يؤخر مثلا الظهر والعصر إلى وقت المغرب أو المغرب والعشاء إلى وقت الفجر أو الفجر يصليه في الضحى أو نحو ذلك، هذا كله من إضاعة الصلاة، كله من إضاعة الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هذا كله من إضاعة الصلاة. فعندما نقرأ هذا الكتاب كتاب الخوف ندرك القيمة العظيمة والمكانة العلية للصلاة، وأن الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في هذه الصلاة وأن يحافظ عليها في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وصلاة الخوف جاءت في السنة بصفات عديدة وجاء فيها أحاديث كثيرة، وبعض العلماء أوصل الصلوات إلى ما يزيد على العشر صفات، لكن كما حقق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الصفات التي جاءت في الأحاديث الكثيرة في صفة صلاة الخوف ترجع إلى ست صفات، وصولها ست صفات ذكرها رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. منها هذه الصفة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، أي في جهة نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، وازيناهم أي كنا بموازاة العدو فصاففنا، أي قمنا صفا واحدا لملاقاة العدو، أو صففنا كل في مكانه وفي صفه المعين له من أجل ملاقاة العدو. فإذا هم في موازاة العدو، في مواجهة العدو، في مقابلة العدو. وفي هذه الأثناء يقول ابن عمر: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، ومعنى يصلي لنا أي بنا إماما صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يستفاد من وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة إضافة إلى المسألة السابقة الصلاة في وقتها، وجوب صلاة الجماعة حتى في حال الخوف، حتى في حال الخوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهم في مواجهة الأعداء صلوا الصلاة جماعة، أما هم فيها هو صلوات الله وسلامه عليه، على الصفة الآتية. قال: فقامت طائفة معه، قامت طائفة معه، يعني انقسم الجيش إلى فريقين، فريق صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وأقبل الطائفة على العدو، طائفة لم تقف في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وقفت قبالة العدو متهيئة له ومترقبة له، لأن العدو قد يباغتهم، قد يهاجمهم في أي لحظة، قد يأخذهم على غرة عدم انتباه فهم في يقظة. فطائفة منهم جلسوا قاموا في قبالة العدو، وطائفة أقبلت قامت تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأقبل الطائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين. الذين معه الطائفة الأولى صلى بهم ركعة واحدة، صلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعة واحدة ثم انصرفوا، صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة واحدة ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل. انظر الآن هذه الحركة التي تكون في الصلاة، طائفة تتقدم وتأتي خلف الإمام، وطائفة تتحرك وتقابل العدو، والجماعة قائمة، الجماعة صلاة الجماعة قائمة وقت القتال وملاقاة الأعداء وموازاة الأعداء، طائفة قائمة قبالة العدو وطائفة تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهم هذه الرخصة في الحركة، طائفة تتحرك وطائفة تتقدم، والصلاة قائمة، إمامهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا، أي الطائفة التي لم تصل، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى سجدتين، صلى ركعتين، وكل طائفة حصلت مع الجماعة ركعة واحدة، كل طائفة من هذه الطائف من هاتين الطائفتين حصلت مع الجماعة ركعة واحدة، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسدد سجدة، أصبحت كل طائفة أدركت مع الجماعة ركعة وركعة أتمتها وحدها، كل واحد أتمها وحده. جاء في بعض طرق الحديث أن الطائفة الثانية أتمت الذي عليها ثم أتمت الطائفة الأخرى التي هي الأولى، وجاء في بعض الروايات عكس ذلك أن الطائفة الأولى أتمت وحدها ثم جاءت الطائفة الثانية وصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأتمت ما عليها، بمعنى أن الطائفة الأولى صلت ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا ركعة بقيت عليهم وسلموا وانصرفوا، وجاءت الطائفة الثانية والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال قائما في ركعته الثانية وصلوها معه وسلم هو صلى الله عليه وسلم، هم ثم جاءوا بعده هم بركعة. فجاء في بعض الروايات هذا، وجاء في بعض الروايات أن الطائفة الثانية أكملت أولا ثم الطائفة الأولى. فهذه صفة من صفات صلاة الخوف، وأؤكد على ما سبق، إذا كانت صلاة الجماعة يعتنى بها هذه العناية وبهذه الدقة في حال الخوف وملاقاة الأعداء، فكيف إذن بحال الإنسان في أمنه وصحته وعافيته ورخائه ورغده؟ ما العذر الذي يجعله يؤخر الصلاة ويفوت وقتها؟ ومتع بالأمن، ممتع بالرخاء، ممتع بالعافية، ممتع بالمال، ممتع بالصحة، وينادى حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا يجيب النداء، ما عذره؟ وماذا يقول يوم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى وأول ما يسأل عن يوم القيامة هذه الصلاة؟ إذا كان في الخوف يصلون الجماعة ولا يفوتونها ويحافظون على وقتها ولا يفوتونها، فكيف إذن بحال رخاء الإنسان وأمنه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. وعنه رضي الله عنه في رواية قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. وهذه الترجمة باب صلاة الخوف رجالا وركبانا، هذه أيضا من الصفات المتعلقة بصلاة الخوف، ويتختص فيما إذا اشتد الخوف، لأن عرفنا أن الخوف عند ملاقاة الأعداء أحوال متفاوتة وليست حالا واحدة، ولهذا اختلفت صلاة الصفات وصلاة الخوف باختلاف صفة ملاقاة العدو وشدة الخوف منه. فهذه الصفة التي تذكر في هذه الترجمة تتعلق بما إذا اشتد الخوف، إذا اشتد الخوف عند ملاقاة الأعداء كيف يصلي، كيف تكون الصلاة. قال: باب صلاة الخوف رجالا. المراد برجالا أي قائما على رجله، رجالا أي قائما على رجله، رجالا أي قائمين على أرجلهم، أو ركبانا أي على الخيل أو على الإبل أو ركبانا، ويصلي على الحالة التي يستطيع، ولو إيماء، حتى ولو يصلي إيماء يصلي رجالا أو ركبانا، يعني قائما على رجليه، أو يصلي راكبا على فرسه، ولو لم يتمكن إلا أن يصلي إيماء يصلي، المهم أن تؤدى الصلاة في وقتها. أورد هذا الحديث حديث ابن عمر قال في رواية قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا، فليصلوا قياما وركبانا. وهذا الحديث جاء فيها روايات وبألفاظ وأوضح ما يكون دلالة على المقصود ما جاء في رواية لمسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث في صحيحه، قال: فإذا كان خوف أكثر، فإذا كان خوف أكثر من ذلك فليصلي راكبا أو قائما يومئ إيماء. إذا كان خوف أكثر، إذا كان خوف أكثر من ذلك فليصلي راكبا أو قائما يومئ إيماء. راكبا أي على فرسه، قائما أي على قدميه. يومئ إيماء إذا كان الخوف أكثر في ملاقاة العدو واشتداد الخوف منه ولا يتمكنون من الصلاة على الصفة التي مضت، يصلون على هذه الصفة رجالا أو ركبانا، رجالا على أرجلهم قائمين أو ركبانا على الخيل ولو كانت الصلاة إيماء، كما في هذا الحديث قال: قائما يومئ إيماء، يومئ إيماء. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وهذه الترجمة أيضا مما يتعلق بصفة صلاة الخوف. قال: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. الطالب والمطلوب، الطالب أي للعدو في أثر العدو وراءه، وأدركته الصلاة وهو في أثر العدو والعدو هارب منه، ففي مثل هذه الحالة كيف يصلي؟ إن وقف لأداء الصلاة فاته هذا العدو وفاته أن يدركه، لأن في مقامات تحتاج إلى استعجال وركض وراء العدو وعدو خلفه بالخيل حتى يدركه، مثل ما حصل في بعض المرات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بعض العدو مثلا فيأخذ الإبل، إبل الصدقة، ويفر بها، إذا فر بها وانطلق بعض المسلمين في أثره وأدركتهم الصلاة وهم في أثر العدو، إن توقفوا للصلاة فاتهم، فكيف يصلون؟ ليس لهم في مثل هذه الحال أن يفوتوا الوقت، لا بد أن تصلى في الوقت. فانظر وهو في هذه الحال يدرك العدو الظالم الباغي المعتدي الذي ربما قتل أو أخذ أموالا، في هذه الحال ينبغي أن تكون الصلاة حاضرة في ذهنه ولا يذهل عنها، ويكون في أثر العدو ويؤدي الصلاة في وقتها ولو إيماء، ولو راكبا على خيله وهو يجري خلف العدو بسرعته عدوا على الخيل، فيصلي ولو إيماء من أجل أن تحقيق هذه المصلحة. فإذا هذه صفة من صفات الصلاة، صلاة الخوف، عندما يكون طالبا أو مطلوبا، قال: راكبا أو إيماء. أورد هنا حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. أراد عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهوا من الأحزاب وملاقاتهم محاصرة بني قريظة الذين نقضوا العهد، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام محاصرتهم بعد أن فرق الله شمل المشركين والأحزاب التي تجمعت، وأرسل الله عز وجل عليهم ريحا وشتت شملهم وفرقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لقيهم من الشدة ما لقيهم، لكنه أراد محاصرة بني قريظة الذين نقضوا عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للصحابة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. أراد عليه الصلاة والسلام من الجميع أن يتعجلوا الذهاب إلى الموقع، موقع بني قريظة، لمحاصرتهم. قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، أدرك بعضهم العصر في الطريق، فتباحثوا هذه المسألة واختلفوا فيها ماذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. هل أراد فقط الاستعجال وأن نعجل، أو أراد فعلا الصلاة نفسها لا تصلى إلا هناك حتى لو خرج الوقت؟ اختلفوا في هذه المسألة، فبعضهم قالوا لا نصلي حتى نأتيها، أي بني قريظة، نأتي المنطقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك، لم يرد منا ذلك، يعني إنما أراد أن نستعجل، ولم يرد منا أن نصلي العصر حتى لو كان خرج وقته بعد المغرب، قال لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم، فلم يعنف واحدا منهم. لاحظ الآن الترجمة في الصلاة راكبا وإيماء، صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء، وهؤلاء الطائفتين كلهم صلوا على الأرض، لم يصلي أحد منهم راكب، هؤلاء صلوا على الأرض في الطريق، والآخرون صلوا على الأرض في بني قريظة بعد خروج الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من هؤلاء. فما وجه الدلالة، فما وجه الدلالة مع أن أي من هؤلاء لم يصلي راكبا ولم يصلي إيمان، كلهم صلوا على الأرض بركوع وسجود، لم يصلي أحد منهم راكبا ولم يصلي أحد منهم إيماء. الاستدلال أخذ من هذا الحديث بطريق الأولى، أخذ من هذا الحديث بطريق الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان لم يعنف هذا الذي اجتهد وفوت الوقت، فوت الوقت ولم يعنفه صلوات الله وسلامه عليه، أخر الصلاة عن وقتها وفوت الوقت اجتهادا منه، فلم يعنفه ولم يعنف أيضا صلوات الله وسلامه عليه الطائفة الأولى. فإذا من صلى في الوقت ولو إيماء، من صلى في الوقت ولو إيماء راكبا من باب أولى، الحكم فيه من باب أولى إذا كان صلى، لأنه أدرك الوقت وأدى الصلاة في وقتها. فالاستدلال هنا بذلك بكون الذي صلى من باب من صلى إيماء أن هذا الفعل من باب أول، من باب الأولى من تأخير الصلاة عن وقتها، أي أن هذا الفعل أولى من تأخير الصلاة عن وقتها، فاستدلال بهذا الحديث من هذه الجهة. لكن الصلاة إيماء مرت معنا في الحديث الذي في مسلم، قال فإذا كان خوف أكثر من ذلك فليصلي راكبا أو قائما ويومئ إيماء. ومن تطبيقات العملية لذلك ما جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سفيان الهذلي، قال فرأيته، قال فرأيته وحضرت العصر، فرأيته وحضرت العصر، رأيته والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله في أثره وحضرت العصر، قال فخشيت فواتها، ما نسي الصلاة، ما نسي ولا ذهل عنها. كثير من الناس يذهل عن الصلاة عند صفقات تجارية، صفقة تجارية ويخشى أن تفوتها البيعة، ويقول والله ذهلت عن الصلاة، في ماذا؟ صفقة تجارية، دنيا زائلة، ويذهل عن الصلاة، أو مثلا في مصلحة من المصالح أو أمور، كثير من الناس يذهل عن الصلاة، يقول ذهلت عنها.